أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقيل إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عند العاقل من الصور المعقولة. وفيه اتضح فيما سبق بالأمس بأنه ما هو المراد من نفس الأمر، وقلنا بأن مراد الحكماء من نفس الأمر هو الثبوت الأعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني. قول آخر في بيان نفس الأمر، طبعا الكلام في نفس الأمر طويل الذيل عند الحكماء وعند المتكلمين في أنه ما هو المراد من نفس الأمر الذي على أساسه يكون ملاك سبت القضايا وكذب القضايا. كلمات متعددة، آراء متعددة، نظريات متعددة، ولعله من آخر النظريات في ذلك نظرية السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وأستاذنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإنه يفترض لنفس الأمر لوحا يسميه لوح الواقع ويراه أنه أعم من لوح الوجود. نظرية عجيبة غريبة وكل تحقيقها إلى علم الأصول، ولكنه هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة وفي الحكمة وعلم الكلام، لأنه نحن على أساس معرفة حقيقة نفس الأمر نستطيع أن نتميز أن نتعرف على الملاك الصحيح لصدق القضايا وكذب القضايا. السيد العلامة ذكر مبناه، تفصيل مبناه ونظريته أيضا موكول إلى كتاب نهاية الحكمة. هناك في أوائل بحث نهاية الحكمة السيد العلامة يتعرض مفصلا لمسألة نفس الأمر وحقيقة نفس الأمر والجواب عن الإشكالات التي ترد عليها. هنا بنحو الإجمال يشير إلى نظرية ثانية في المقام، يقول بأن المراد من نفس الأمر يعني موجود مجرد ذاتا وفعلا. إن شاء الله تعالى عندما نقسم الموجودات الإنسانية بعد ذلك سنقول بأن الموجود إما موجود مجرد ذاتا وفعلا، يعني موجود مجرد عن المادة وعن آثار المادة فنسميه بالعقل المجرد، وإما موجود مجرد عن المادة دون آثار المادة نسميه بالموجود المثالي، وإما موجود مادي. تقسيمات كثيرة، ولكن المراد هنا من العقل مو هذا العقل عند الاصطلاح الإنساني، لأن العقل له معان لعله 6 أو 7. من معاني العقل أنه هناك موجود، هذا الموجود مجرد في ذاته، مجرد في مقام إنجاز أفعاله، ولعله في اصطلاح الروايات ولعله في اصطلاح الشرع هم الملائكة، يعني في الاصطلاح الشرعي هم الملائكة، في الاصطلاح الفلسفي هم العقول. على أي الأحوال، المهم أنه يوجد موجود من موجودات عالم الإنسان. النظرية الثانية في حقيقة نفس الأمر تقول بأن المراد من نفس الأمر يعني أن هناك موجودا، هذا الموجود مجرد عقلي تمييزا له عن المجرد المثالي. هذا الموجود المجرد العقلي كل القضايا المحققة سواء كانت التي لها ثبوت خارجي وسواء التي كانت لها ثبوت ذهني، هذه متحققة في ذلك العقل المجرد، ولعله يسمى في اصطلاح المشائين بالعقل الفعال أو العقل العاشر. هذا الموجود المجرد يملك كل هذه القضايا الصادقة التي ثبوتها ذهني أو ثبوتها خارجي. فكل قضية عندنا طابقت ما عند ذلك الموجود المجرد وهو العاقل فهي صادقة، وكل قضية عندنا لم تطابق ذلك الموجود عنده وهي كاذبة. إذن صدق القضايا وكذب القضايا الملاك فيه ماذا؟ هو المطابقة لما في العقل المجرد من القضايا وعدم المطابقة لما يوجد هنا. النظرية الثانية، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول خب هذا الكلام يمكن الجواب عليه، هاي النظرية يمكن المناقشة فيها. ما هو المناقشة؟ يقول خب ذاك العقل المجرد عنده القضايا أو لا توجد عنده القضايا؟ قل نعم. يقول خب صادق أو كاذب؟ وفي النتيجة ذاك يحتاج إلى ملاك الصدق. فإن قلت ملاك الصدق فيه ما ذكرناه نحن، خب لماذا أنت تأكل من القفا؟ تقول بأنه ملاك الصدق موجود عندنا هذا، لماذا تنقله إلى العقل المجرد ثم تقول هذا الذي قلناه؟ تقول من نتاسة. وإن قلت أن ملاك الصدق في قضايا العقل المجرد موجود مجرد آخر، إن كان ما عند العقل الفعال مطابق لما في الموجود المجرد الثاني فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. وننقل الكلام إلى العقل الثاني، إلى ذلك الموجود الثاني، هم نفس الكلام. فإن قلت أنه مطابق لموجود ثالث يلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن هذه النظرية لا يمكن بظاهرها أن نقبل هذه النظرية. لماذا؟ باعتبار أنكم إذا أردتم أن تصححوا ملاك الصدق في ذلك العقل بما ذكرناه هنا تنقلوه هنا، لماذا تنقلوه إلى العقل؟ وإن أردتم تصحيح ملاك الصدق في تلك القضايا الموجودة عند العقل بصدقها لقضايا موجودة في عقل آخر وراءه يلزم التسلسل لا إلى نهاية. قال وقيل إن نفس الأمر، عندما نقول هذا مطابق لنفس الأمر يعني مطابق لقضايا متحققة في موجود هو العقل المجرد نطلق عليه بنفس الأمر. إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، هذا في المفاهيم، والتصديقات الصادقة، هذا في القضايا. لأنكم تتذكرون نحن ماذا قلنا؟ أنه في المفاهيم نفس الأمر يشمل أقسام ثلاثة من الثبوت، وفي القضايا نفس الأمر يشمل الثبوت الأعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني بعد. إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، هذا فيما يرتبط بالقسم الأول وهي أقسام الثبوت، والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والقضايا الخارجية. بعد بينا في القسمين ما هي القضية الخارجية وما هي القضية الذهنية بشقيها. هذه الأمور تطابق ماذا؟ تطابق ما عند العقل المجرد من الصور المعقولة، مو من الصور المقولة. أذكر مقولة بلي؟ أنت شنو أذكر؟ معقولة. تطابق ما عند العقل من الصور المعقولة، هاي النظرية الثانية. وفيه أننا، مو أن، أننا ننقل الكلام إلى ما عند ذلك العقل المجرد من الصور العلمية. طب صادقة لو كاذبة ماذا تقولون؟ إن قلتم صادقة هو ملاك الصدق ماذا؟ فإن كان ملاك الصدق ما ذكرناه هنا عندنا وهو مطابقتها للثبوت الخارجي أو الثبوت الذهني، وبماذا أنتم تطولون المسافة تقولون هناك ثم تذكرون هذا الكلام؟ قولوا هنا. لأننا ننقل الكلام إلى ما عند العقل المجرد من الصور العلمية، فهي تلك الصور العلمية، مراد من الصور من المفاهيم الأعم من الصور والتصديقات، فهي تصديقات تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها، أي خارج عن تلك التصديقات، تطابقه تكون مطابقة لذلك الخارج فينقل الكلام إلى الثاني ويتسلسل إلى نهاية. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود. لا شيئي والعدم لا شيئية له إذ هو بطلان ما حضر. طبعا الفصل مو هذا، مو عنوان الفصل، العنوان الفصل الشيئية تساوق الوجود، هذه الباقي من المثل والعدم لا شيئية له إذ هو بطلان لحظ، هذه من تسمى هذا المثل، هذا مو أنه عنوان الفصل. هناك الأمراض أقفت كلمة وهي المساوقة، تساوق كيف يستضح المطلب؟ إخوة شوية يلتفتون إليها جيدا، لأنه إحنا كثيرا ما سنستعمل في الفلسفة كلمة المساوقة، نقول أن الوجود يساوق الوحدة، أن الوحدة تساوق الوجود، أن الوجود يساوق الفعلية وأن الفعلية تساوق الوجود، أن الوجود يساوق كذا وأن كذا يساوق الفعلية. ما هو المراد من المساوقة؟ توجد عندنا عدة اصطلاحات، واحدة منها المساوقة، واحدة منها المساواة، واحدة منها التباين، واحدة منها الترادف. هذه أربعة اصطلاحات، نريد أن نفهم ما هي الفروق حتى يتضح فرق المساوقة مع المساواة. نحن عندما نقول كل موجود فهو شيء وكل شيء فهو موجود، هاي مساواة، لو أكثر من المساواة اللي بنقول دي المساوقة. ثم ما هو الفرق بين المساواة والمساوقة؟ يلتفتون جيدا عندنا كتاب في الخارج. أنا عندما أتكلم في هذا أفترض الإخوة لا يحتجون علينا أن يجب توضيح مثلا الواضحات هذا، لا أنا أفترض أن الإخوة بادئين ببداية الحكمة من الصفر هنا، لهذا إذا أكو بعض الإخوة سامع بداية الحكمة من دروسنا ودروس أساتذة آخرين ويشوف بعض المطالب أكو بها تكرار، أنا دا أفترض أن الطالب المستمع الآن لا يعلم شيئا من هذه الاصطلاحات. شو عندنا كتاب؟ هذا خارج، هذا نسميه بالاصطلاح ماذا؟ مصداق للوجود. قلنا فرد مو فرد الوجود، هذا مصداق الوجود. عندنا مفهوم في الذهن وهو ماذا؟ وهو مفهوم الوجود. عندنا أكو حيثية ثالثة، أمر ثالث غير المصداق والوجود، وهي حيثية الصدق. أخر هذا الكتاب بشأن حيثية بس وجود له بأشياء أخرى. هذا الكتاب اللي جد الآن أمامي فقط فيه وجود وفيه وجود وحيثيات مختصة، وهذا الكتاب أبيض، هذا الكتاب مكتوب فيه، هذا الكتاب حجمه كذا، هذا الكتاب طوله كذا، عرضه كذا، وهي حيثيات أخرى. إذا عندما نقول أن هذا الكتاب مصداق لمفهوم الموجود، من حقك أن تسأل مصداق له من أي حيثية؟ من جميع حيثياته لو من حيثية معينة؟ ووضح المطلب أكثر. أنت عندما تقول زيد عالم، افترض زيد العالم في الخارج كان ماذا؟ عادل أيضا، لأنه قد يكون الإنسان عالما وليس بعادل، وقد يكون الإنسان عالما وعادلا. إذن يوجد عندنا عالم ويوجد عندنا ماذا؟ مصداق فرد، سميه ما شئت. المصداق هو زيد الخارجي، المفهوم هو عالم. خب عالم يصدق على زيد من أي حيثية؟ من حيثية علمه لو من حيثية عدله؟ تقول لا، من حيثية علمه يتصف بأنه عالم، أما من حيثية عدله ماذا؟ لا يتصف بأنه عالم، يتصف بأنه عادل. إذن تبين عدل أمور ثلاثة: واحدة مصداق، اثنين مفهوم، ثلاثة ماذا؟ حيثية الصدق. واضح ما مرادنا من حيثية الصدق ما هو؟ حيثية الصدق يعني أنت على أي أساس صار هذا مصداق لهذا المفهوم؟ تحتاج ملاك، ملاك وين؟ حيثية الصدق. هذا لأنه عالم يتصف بالعلم، أما من حيثية أخرى لا يتصف بالعلم، لعله يتصف ماذا؟ بالعادل، ولعله لا يتصف. ثم أدق من هذا عالم، حتى العالم في حيثيتان، لأن هذا الرجال يعرف 10 مسائل ولا يعرف كل العلم، ولا متناهي علمه متناهي. إذا عالم من حيث هذه 10 مسائل، وهو جاهل ماذا من حيث المسائل الأخرى. سئل الصادق يا ابن رسول الله هل يكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم جاهل بما يجهل. ومن قال بأنه العالم لا متناهي؟ قال ممكن ممكن بعد، وعلمه متناهي. فإذا بمقدار تناهي عالم، بمقدار ماذا فوق ذلك جاهل. إذا نحن نحتاج إلى المصداق، إلى المفهوم، إلى حيثية الصدق. أنت عندما تقول زيد عالم، يعني عالم هو كان عالم بالفقه، يعني عالم في الفقه والرياضيات والأصول والفلسفة والفيزياء والطبيعيات هالشكل. لا، تقول عالم من حيث الفقه. إذا حيثية الصدق لابد أن تكون محفوظة حتى يصدق المفهوم على مصداقه. واضح هذا؟ إذا اقترحت هذه النكات الثلاثة نأتي إلى المفاهيم الأربعة التي ذكرناها: مساواة، مساوقة، تباين، ترابط. تارة أن المفهوم أن المفهومين أحدهما متباين على الآخر، لا في المفهوم أكو جهة اشتراك، لا في حيثية الصدق أكو جهة اشتراك، لا في المصداق أكو جهة اشتراك. شوفوا هذا متباين، حجر وإنسان، شنو العلاقة بينهما؟ أحدهما مباين للآخر، وأخرى أنه أكو حيثية اشتراك في كل شيء، هم في المفهوم، هم في الحيثية، هم أين؟ في المصداق. من قبيل ماذا؟ من قبيل إنسان وبشر. طب هل أن الإنسان زيد يصدق عليه إنسان بحيث ويصدق عليه بشر بحيث آخر؟ لا، من حيث أنه هو إنسان، من حيث أنه هو بشر. مفهوم ماذا؟ مفهومان مترادفان، معنى واحد ولكن الواضع وضع لفظتان. مصداق، مصداق واحد. إذا المصداق واحد، حيثية الصدق واحدة، المفهوم واحد. تباين شنو كان؟ مصداق مختلف، حيثية الصدق مختلفة، مفهوم مختلف. هاي اثنين. إذا اتضح ما هو المراد من التباين والترادف. نجي إلى المساواة والمساوقة اللي هي محل الكلام. في المساواة المفهوم مختلف، حيثية الصدق مختلفة، المصداق واحد. من قبيل ماذا؟ تقول هذا الإنسان، افترض هالشكل، كل إنسان عالم كان عادل، ماكو تلازم عقلي بين العلم وبين العدالة. العلم طبعا علم أهل البيت فهو عادل قطعا عند أهل البيت، ومن لم يكن عادلا عند أهل البيت فليس بعالم عند أهل البيت. هذا منا أهل البيت أو من علمائنا، مراد من العلم هناك مو معرفة الاصطلاح، علم الذي لا يفترق عن العمل. معرفة الاصطلاح خاص في روايات أهل البيت، ما عندنا شغل. افترض أنه كان هناك تلازم عقلي بين العلم وبين العدل وبين التقوى. إذا ثبت إنسان عالم يثبت ماذا؟ عادل. إذا ثبت إنسان عادل يثبت ماذا؟ عالم. إذا نقول أكو تساوي بين العلم وبين، يعني كل عالم، موجبتين كليتين، كل عالم عادل وكل عادل، استنوا أكو من الموجبة كلية فهو عالم. خب ولكن هنا مفهوم العلم ومفهوم العدالة شيئان لا شيء واحد، شيئين مفهومان أحدهما غير الآخر. حيثية الصدق في كل واحد من هؤلاء مختلفة لواحد، مختلفة لأنه من حيث أنه يصدق عالم ليس من حيث أنه يصدق عادل، فحيثية الصدق مختلفة. هنا نسميه تساوي. يعني إذا كان أخو اتحاد مصداقي ولكن اختلاف في حيثية الصدق وفي ماذا؟ وفي المفهوم. مساوقة شنو؟ نقول درجة أعلى من التساوي. مو أكو اتحاد في المصداق، أكو اتحاد في حيثية الصدق وإن اختلف المفهوم. فإن مفهوم الشيء غير مفهوم الوجود، أحدهما غير الآخر. مفهوما أحدهما غير الآخر، مترادفان هذني. شيء وجود مترادفان، وحدة وجود مترادفان، فعلية وجود مترادفان، فعلية ووحدة مترادفان، لا كلها مفاهيم بعضها غير الآخر، بعضها أجنبية عن الآخر، ولكن مصادقها جميعا واحدة. يعني أنت المصداق اللي تخليده عليه هم موجود هم فعلي هم شيء هم واحد. إذن المصداق متحد ولا بل واحد المصداق، واضح؟ حيثية الصدق مختلفة لواحدة. يقولون إذا كانت حيثية الصدق كم واحدة نسميها مساوقة، فلن تبين أن المساوقة درجة أعلى من المساواة، يعني بنفس الحيث الذي هو موجود بنفس الحيثية هو ماذا؟ هو شيء، لا بحيثية الأخرى هو شيء. العلم والعدالة شنو كان؟ من نفس الحيث الذي هو عالم، لا بذاك الحيث أنه عادل، لا حيث آخر. هنا نريد أن نقول أن الشيئية مو تساوي الوجود، بل أعلى من ذلك، أن الشيئية تساوق الوجود. حتى بعد في الأبحاث اللاحقة عندما نقول أحدهما مساوق، بعد الإخوة لابد هذا المطلب من نماخذي ما هو المراد من المساوقة. حتى نجي إلى محل الكلام، فقط بينا كلمة مساوقة، نجي إلى الشيئية والوجود. كلما صدق عليه شيء فهو موجود، وكلما صدق عليه أنه موجود فهو شيء. خب مساوات أكب هذا الثانية، سيد العلامة يقول لا، من نفس الحيث الذي يتفق بأنه موجود يتفق بأنه شيء. مقابل هذه القضية شخصية، وكل ما لا يتصف بأنه شيء أو بأنه موجود فليس بشيء. أنت تقول كل ما اتصف بأنه شيء فهو ماذا؟ موجود. وكل ما اتصف بأنه موجود فهو شيء. إذن كل ما لم يتصف بأنه موجود إذن ليس بشيء، أكو مساوقة بينهما. هذا هو المدعى، والحكيم يقول هذا. ولكن بعض علماء العامة، بعض علماء كلام من المعتزلة، ذهبوا إلى أنه لا مساوقة بين الشيئية والعدم، عفوا بين الشيئية والوجود. قالوا بأنه يمكن أن يكون الشيء موجودا ويمكن أن يكون الشيء معدوما، فالشيئية والثبوت لها مصداقان، المصداق الأول هو الوجود والمصداق الثاني هو المعدوم. طب لو سألتهم يا معدوم، معدوم على قسم أن احنا معدوم ممتنع، معدوم ممتنع، معدوم ممتنع كشريك البارز كاجتماع النقيضين، معدوم ممكن كزيد وعمر وخالد الذين لم يتحققوا بعد ذلك، بعد لم يتحققوا، هذا معدوم الآن. زيد الذي يأتي وجوده بعد 10 سنوات معدوم الآن أم لا؟ ولكن معدوم ممكن لو معدوم ممتنع، معدوم ممكن. يقولون نعم، نحن عندما نقول وجود مرادنا هذا الوجود، ولكن عندما نقول ثبوت مرادنا مصداقين، المصداق الأول الموجود، المصداق الثاني ماذا؟ المعدوم الممكن. ومن هنا فإن للعدم نحو من الثبوت والشيئية، الشيئية تساوق الوجود، ولا والشيئية مثلها مصداق، والثبوت له مصداقان، المصداق الأول الموجود والمصداق الثاني المعدوم الذي لم يأتي بعد. إذن الشيئية تساوق الوجود أو لا تساوق الوجود؟ لا تساوق الوجود، لأنه ثبت عندنا ماذا؟ معدوم شيء، ولكن ماذا؟ ليس بموجود. والفيلسوف ماذا يقول؟ الحكيم ماذا يقول؟ يقول إذا لم يكن بموجود فليس بشيء. معتزلي ماذا يقول؟ يقول لا، ليس بموجود ولكن شيء. اسم قائل أن يقول وهذا خلاف الفطرة، أخي إذا كان الشيء معدوم كيف يمكن أكون شيئا؟ أخي المعدوم له شيئية بطلان بعد لحظة، كيف يقال شيئا؟ اطمئنوا ان كثرة من النظريات الانحرافية التي وجدت في الفلسفة وعلم الكلام كان منشأها شيء واحد وهو الانحراف عن مدرسة اهل البيت سلام الله عليه. هذا بالاستقراء اقولها ومحققون بالاستقراء يقولون هؤلاء مساكين عندما جاءوا الى علم الله قالوا الله عالم قبل خلق الموجودات وليس بعالم. ماذا تقولون؟ عالم او ليس بعالم؟ فعالم. فهذه المعدومات الله عالم بالمعدوم والمعدوم ليس بشيء حتى يتعلق به علمه. اذن للعدم نحو من الشيئية حتى يكون مورد تعلق علم الله وان لم يكن موجودا. فاذا شيء وليس بموجود. اذا تبين ان الشيئية لا تتابق الوجود. شيء موجود وشيء ليس بموجود. خب لماذا؟ يقول باعتبار اذا قلت ان الشيئية تساوق الوجود اذا ما ليس بموجود ليس بشيء يعني معدوم واذا صار معدوم يعني ليس بشيء واذا لم يكن شيء كيف يكون موجودا لتعلق علم الله؟ وهل ان العلم يتعلق بالعدم بالمعدوم؟ اخر المعدوم بطلان لا ذات له كيف يكون موردا لتعلق علم الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا اضطر هؤلاء ان يلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى لكي يصحح علم الحق سبحانه وتعالى قالوا ماذا؟ قالوا أن الثبوت الشيئية له مصداقان، المصداق الأول الموجود، المصداق الثاني المعدوم الممكن. خب نتيجة المقام هذا أن المعدوم أن الثبوت أعم من الوجود مطلقا وأن الوجود أخص من الثبوت مطلقا. كل موجود فهو ثابت وليس كل ثابت فهو موجود بل بعض الثابت موجودون. هذا الطرف. بالطرف الآخر أيضا فعلوا كذلك قالوا نحن عندما نأتي إلى العدم العدم يقابل الوجود الثبوت يقابله ماذا؟ يقابله النافي. فالنفي والعدم مو مترادفان بل العدم أعم من النافي والنفي أخص من العدم. شلون والدليل؟ النافي مرادنا المعدوم الممتنع النافي مرادنا منه ماذا؟ المعدوم الممتنع. إذن له مصداق واحد. أما العدم فله مصداقان. ماذا؟ المعدوم الممتنع والمعدوم الممكن الذي داخل في الثبوت. إذن فالثبوت الذي يقابله الناس في هالطرف أعم مطلقا في هالطرف ماذا؟ أخص مطلقا. والعدم الذي يقابل الوجود الوجود هناك أخص مطلقا ولكن هناك شيء يصير الطرف أعم مطلقا. ومن هنا التزموا أن التناقض بين الثبوت والنافي مو بين العدم والوجود. نحن عندنا معدوم ممكن وهو ماذا؟ وليس بموجود ولكنه نحو من الثبوت. فإذا الثابت له مصداقان المنفي له مصداق واحد. الثابت ما هو؟ الموجود المعدوم ممكن. المنفي له ماذا؟ له مصداق واحد وهو ماذا؟ وهو المعدوم الممتنع. اذا المعدوم الممتنع دخلوا في طرف النفي لو في طرف الاثبات في طرف الاثبات المعدوم الممكن بعد انا قلت ممتنع اشتباه الاخوه الالفاظ اذا صار فيها اشتباه هم يصححوها. اذا المعدوم الممكن داخل في طرف النفي لو في طرف الاثبات بعد في طرف الإثبات. يصير العلامة يقول وقضاء الفطرة يعني وحكم الفطرة السليمة يبطل ذلك لأن ما لا وجود له لا شيئية له لا ثبوت لا. كيف يمكن أن نتصور أنه لا وجود له ولكنه ثبوت وهل أن الثبوت شيء غير الوجود غير التحقق إنه مترادفات؟ ولكن بناء على ما يقوله المعتزلين هل أحدهما بناء على ما يقوله المعتزلين هل الثبوت مرادف للوجود؟ أحد يصير لو عم يصير السوق عام. النفي والعدم بناء على مبنى الحكيم مترادفان، ولكن بناء على مبنى المعتزلي ماذا؟ فإن النفي أخص من العدم. هذه النظرية الأولى التي جاء بها بعض المعتزلة. قال الشيئية تساوي الوجود، إذن والعدم لا شيئية له. لماذا العدم لا شيئية له؟ إذ هو بطلان محض لا ثبوت له. ما كما يقول المعتزلي أن العدم له نحو من الثبوت، يعني العدم الممكن المعدوم الممكن. إذ هو أي العدم بطلان محض لا ثبوت له. إذن فالثبوت والنافي حقيقة هو في معنى الوجود والعدم، يعني مترادفان. فإن الثبوت يرادف الوجود وإن النفي يرادف العدم. هذا ما نقوله كحكيم، الرأي الحق في المسألة. أما وعن المعتزلة، إن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، فبعض المعدوم ثابت وليس بموجود عندهم، أي عند المعتزلة. بينا لماذا أن المعتزلة يضطروا إلى هذا لتصحيح علم الحق، وهو ظهر الثابت غير الموجود. ما هو؟ قال وهو المعدوم الممكن. وفي المقابل شو يصير؟ قال وحيث أن النفي يقابل الثبوت، إذن الثبوت له مصداقان تحت النفي بعد شقة، مصداق واحد وهو المعدوم الممتنع، ولكن العدم يبقى تحته ماذا؟ مصداقان، المعدوم الممتنع والمعدوم الممكن. فإذا العدم من ذاك الطرف يكون أعم مطلقا من المنفي. قال ويكون حينئذ، يعني بناء على ما تقدم أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، يكون حينئذ النفي أخف من العدم، ولا يشمل النافي إلا المعدوم الممتنع. وهذا فيما يرتبط ببحثنا ببعض المعتزلة، مع بعض المعتزلة. هناك قول آخر لبعض المعتزلة، لبعض الآخر من المعتزلة، زادوا في الطين بلة، لم يكتفوا بالقول المتقدم من أن هناك بعض الثابت معدومون وبعض الموجود بعض المعدومين ثابتون، قالوا عندنا شيء آخر داخل تحت الثابت. التفتوا جيدا، احنا قلنا في القول السابق انه العدم والوجود ماذا؟ متقابلان، بعد ما كنت لا تبقى على وسطى، تمام لنا؟ في العدم والوجود ما تبقى على وسطى. لكن هؤلاء يقولون بانه اكو بين الوجود والعدم فرد شيء ثالث وهو الحال اللي درسته في نتيجة هذا القول. شو توقع من القول السابق؟ يقولون بلي أن الثابت يصير لك ثلاث مصادق، الموجود، المعدوم الممكن الذي ليس بموجود ولا معدوم وهو الحال. واضح صح؟ هذا الفرق، هذا القول عن القول السابق. في القول السابق كان يقول أن الثبوت له مصداقات، الموجود وماذا؟ والمعدوم الممكن. أما هنا ماذا يقول؟ يقول أكو ثلاثة مصادر، الموجود المعدوم الممكن الذي هو واسطة بين الوجود والعدم ونسميه الحال. طب هذا الحال شنو؟ قالوا بأنه نحن نجد بعض الصفات، هذه لا يمكن أن نقول أنها موجودة ولا يمكن أن نقول معدومة. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل عالمية. عالمية ما هي؟ قالوا هي النسبة القائمة بين زيد وبين العلم. أخذنا عندما نقول زيد عالم، يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا زيد، يوجد عندنا العلم الذي صار منشأ للانتداع أو الاشتقاق عالم، قلنا عالم، وتوجد نسبة رابطة بين زيد وبين عالم، ننتزع منها عالمية. وهكذا بلين العلم، يعني نعم معلوم معنا العلم له، العلم له نسبة إلى المعلوم. لا، الآن نريد أن نلحظ النسبة بين من يتصف، يعني بين الصفة والموصوف، مو بين العلم ومتعلق العلم، لك نسبة أخرى. الآن نريد أن نلحظ النسبة بين الصفة التي هي العلم ويكون منشأ الاشتقاق عالم وبين الموصوف الذي هو زيد، لأن العلم فليس أمرا ذاتيا لزيد بل هو صفة عارضة على زيد، قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. هذه النسبة تكون منشأ لانتزاع العالمية. عندنا زيد أب وعندنا خالد ابن، هذا أب وهذا ابن، يكون منشأ لانتزاع الوالدية الأبوة البنوة ونحو ذلك. قالوا هذه هو أوصاف وهي العالمية، مو عالم، عالمية النسبة. هذه الأوصاف وهي العالمية القادرية الوالدية ونحو ذلك من الأوصاف، هذه لا نستطيع أن نقول موجودة، لأنها أينها في الخارج؟ إحنا في الخارج لا يوجد عندنا إلا زيد وإلا ماذا؟ وإلا العلم، فليس لها ما بإزاء في الخارج، وما ليس له بإزاء في الخارج فهو ماذا؟ محدود، إذا ليس بموجود. لا نستطيع أن نقول أيضا معدوم، لماذا؟ لأنها صفة للموجود، أنت تصف بها ماذا؟ تصف بها زيد، فإذا ليست موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست معدومة لأنه ماذا؟ لأنها وصف للموجود. إذن الصفات الانتزاعية لا موجودة لا معدومة، إذن هي وسط بين الوجود والعدم وهو الحال. جواب هذه النظرية واضح أيضا. من قال لكم أن كل ما يتصف بأنه موجود لا بد أن يكون له ما بإزاء في الخارج؟ أنتم تفترضون أن كل ما يصدق عليه موجود لابد أن يكون مثل الشبه يلزم بيديو هشت. المعنى الحرفي متحقق في طرفيه أو لا؟ أساسا لو قلتم أن النسبة تحتاج إلى وجود مستقل، أساسا هذا الوجود المستقل يصير وجود مستقل بين وجودين المستقلين. كنا قبل نحتاج فد رابط، الآن نحتاج إلى جيس، إلى رابطين يربط فد واحد بين هذا الوسط وبين الموضوع وبين هذا الوسط وبين المحمول. إذا قلت أنه يوجد وسطين بينه نحتاج إلى روابط خمسة عند ذلك. إذن لابد أن نقول أن المعنى النسبي والمعنى الرابط سنق معنى ماذا؟ ثان في طرفيه، وليس له وجود مستقل، ليس له وجود ما بإزاء في الخارج، ليس من قبيل الجوهر والعرض. فلهذا قالوا في محله أن الوجود إما في نفسه وإما في غيره، ثم الوجود في نفسه يعني الوجود الاستقلالي إما جوهر وإما عرض، والوجود في غيره هو المعنى الحرفي، يعني لا وجود مستقل لنا. إذن منشأ هذه الشبهة وهي أنه كيف يمكن أن تكون هذه الأوصاف معدومة؟ نقول لا موجودة، ولكن من قال لكم كل ما يتصف بأنه موجود لا بد أن يكون له وجود استقلالي في الخارج؟ بعض الموجود له وجود استقلالي وبعضه ليس كذلك، وهذا جواب عن هذه الشبهة الثانية. وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ويسمونه الحال، يعني بالإضافة على ما ذكروه أضافوا هذا الحال، وهي صفة الموجود. الحال ما هو؟ وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة، كالعالمية مو كالعلم، كالعلم موجود، كالعالمية هاي النسبة القائمة بين الصفة والموصوف، كالعالمية والقادرية والوالدية والفوقية والتحتية ونحو ذلك من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها، يعني ليس لها وجود ما بإزاء في الخارج، لا يمكن أن نشير إليه نقول هذا وجود، هذا مصداق لهذه الصفة. نستطيع أن نضع يدنا نقول هذا مصداق لزيد، هذا مصداق للعلم، ولكننا لا نستطيع أن نضع يدنا ونقول هذا مصداق للعالمية. لكن من قال لكم أن كل ما يتصف بأنه موجود لابد أنه قابل للإشارة الحسية التي لا وجود منحازا لها؟ إذن فلا يقال أنها موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء وليس لها وجود منحاز في الخارج. والذات الموجودة تتصف بها، إذن لا يقال أنها معدومة، لأنه إذا قيل معدومة كيف يكون وصفا للموجود؟ ولا يقال أنها معدومة. طب ماذا تقولون؟ يقولون نعم، نقول أن الثبوت والنافي متناقضان، الثبوت له ثلاث مصادق والنافي له مصداق واحد. الثبوت له مصادق ثلاثة وهي الموجود الممكن المعدوم الحال، ويبقى تحت النفي ماذا؟ الممتنع، يعني المعدوم الممتنع. وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما، بخلاف الوجود والعدم فهما ماذا؟ ليس بمتناقضين بل يوجد بينهما واسطة. فقولكم الوجود والعدم لا يرتفعان، نقول لها لا يرتفعان، لا وجود ولا معدوم بل هو حال. في أول منطق المذكر الإخوة يتذكرون أشير إلى هذا المطلب. الشيخ رحمة الله، السيد رحمة الله تعالى عليه لا يتعب نفسه الشريفة في جوابها، يقول وهذه كلها أوهام تخيلات يكفي في بطلانها قضاء الفطرة السليمة، حكم الفطرة السليمة يقضي ببطلان مثل هذه التسويلات، بأن العدم بطلان لا شيئية له. هذا تمام الكلام في الفصل. أما الفصل العاشر في أنه لا تمايز ولا علية في العدم، هذا الفصل العاشر مرتب على ماذا؟ على الفصل التاسع. لماذا؟ باعتبار أن هناك ثبت عندنا أن العدم بطلان محض. طب إذا كان العدم بطلان محض هل يمكن أن يقع فيه تميز من أحكام الموجود؟ من أحكام الشيء ما له شيئية ووجود يمكن أن يتميز بعضه عن البعض الآخر، بس إما ببعض الذات إما بكل الذات وإما ماذا؟ بالأمور الخارجة عن الذات. طبعا أقسام ثلاثة في الماهية، قسم الرابع عندنا في الوجود الذي تقدم وهو أنه ماذا؟ ما به الامتياز يرجع إلى ما بهم اشتراك. ثلاثة في الوجود الماهيات تتميز لماذا؟ إما بتمام الذات كالحجر والإنسان، إما ببعض الذات كالبقر والإنسان، وإما ماذا؟ بالأمور الخارجة عن الذات كزيد وعمر، فإن حقيقتهم وماهيتهم ماذا؟ واحدة، ويتميزان بالأمور الخارجة عن الذات. هذه الأحكام إنما هي أحكام الشيء، أحكام الموجود، وأما العدم بما هو عدم فلا ميز فيه. من هذا يقول الحكيم السواري لا ميز في الأعدام من حيث العدم. إذن لابد أن نقيد بهذه الحيثية. سأل قائلا أن يقول وهل يوجد هناك ميز بالأعدام لا من حيث العدم؟ بقولي كثيرا ما يقع الميز بين الأعدام ولكن من حيث الإضافة إلى غير العدم إلى الوجود. تقول أن عدم البصر شنو؟ غير عدم ماشي أو غير عدم السمع. عدم البصر وعدم السمع شيء واحد لشيئان؟ لا شيئان. قد يكون الإنسان لا يوجد عنده بصر ولكن يوجد عنده سمع، وقد يكون بالعكس. هنا تميز العدمان أو لم يتميز العدمان؟ نقول بل تميز العدمان، ولكن لا من حيث أنهما عدمان بل حيث ما أضيف إليهما من الملكات وهو البصر والسمع، فإن البصر والسمع لهما نحو من الوجود، وهذا الذي نسميه عدم الملكة. عدم الملكة شنو فرق عن السلب المطلق؟ سلب المطلق عدم محض لا شيئية له، ولكن عدم الملكة ماذا؟ عدم الملكة له نحو من الثبوت. عدم له نحو من الثبوت وجمع بين النقيضين، أخر هم عدم هم له نحو من الثبوت. أخرج الأبو السامعين في كلمات الأساتذة في الكتب أن عدم الملكة له نحو من الثبوت. طب إذا عدم طب شو له نحو من الثبوت؟ جمع بين النقيضين لأن الثبوت في قبال العدم. تقولون لا، مو العدم له نحو من الثبوت، أن العدم يتميز عن غيره بإضافته إلى الثبوت. عدم زيد هو عدم عامر؟ عدمان. ثم هذا التميز منشأه ماذا؟ لأن وجود زيد وعامر متميزان، كما أضيف إلى هذا الوجودين تميز بالعراض لا بالذات، وإلا فالوجودان متميزان، يعني وجود زيد متميز عن وجود عامر. خب ما أضيف إليهما يتميز، لكن تميزه بالذات لا، تميزه بعرض تميز وجودين. هذا هو الحكم الأول في هذا العنوان في أنه لا تمايز. الحكم الثاني في هذا العنوان ولا علية في العدم. العلية هي ماذا؟ هي التأثير، هي الإيجاد. هل يمكن أن يوجد عندنا تأثير إيجاد، أن يكون عدم إلا موجد لعدم آخر، لموجود آخر؟ ولموجود آخر واضح، كيف يمكن أن يكون العدم علة لموجود؟ طب يمكن أن يكون عدم إلا لعدم آخر، يعني مؤثر في إيجاد عدم آخر؟ هو عدم شنو هو حتى يكون مؤثر في إيجاد هذا العدم؟ شيء حتى يكون العدم إلا في إيجاد عدم آخر. إذا نريد أن نقول أنه كما لا تمايز بين الأعدام من حيث العدم، لا تمايز لا علية بين الأعدام من حيث العدم، يعني لا تأثير وتأثر بين الأعدام من حيث العدم. هم قيدوها لأنه قد يكون هناك تأثير بين الأعدام بلحاظ ما يضاف، يعني بلحاظ ما بين الوجودات من العلية والمعلولية أيضا قد يكون هناك ماذا؟ علية بين الأعدام، ولكن بلحاظ ما يضاف إليه لا بلحاظ نفس العدم. نفس ما ذكرناه في عدم التميز في الأعدام نقوله في عدم وجود العلية في الأعدام. قال أما عدم التمايز بين الأعدام فلأن التمايز فرع الثبوت والشيئية، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم. فإن قلت أن عدم البصر هو غير عدم السمع، قال هذا التمايز للعدم ليس من حيث العدم بل من حيث ما يضاف إليه العدم. فالتمايز أولا وبالذات للسمع والبصر، وثانيا وبالعرض لما أضيف إلى السمع والبصر. نعم ربما يتميز عدم من عدم ولكن بإضافة الوهم إياه. الوهم هذا الذي في الفلسفة يسموه وهم غير الوهم الذي في العرف. مو مراد الوهم يعني الأوهام، مراد من الوهم مرتبة من مراتب وجود النفس يأتي بحثه إن شاء الله في علم النفس لعله من المنظومة. يتميز عدم من عدم، ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه أي للعدم إلى الملكات. الملكات متمايزة أم لا؟ البصر السمع إلى غير ذلك متمايز، فما يضاف إلى الملكات المتمايزة يتمايز بتبعها بعرضها. وأيضا بإضافة الوهم للعدم إلى أقسام الوجود، وجود زيد وجود عم وجود خالد، فعندما يضاف إليها العدم عدم وجود زيد عدم وجود عمر تتمايز الأعدام، فيتميز بذلك أي بسبب إضافته إلى الملكات أو أقسام الوجود يتميز بذلك عدم من عدم كعدم البصر وعدم السمع. هذا بالنسبة إلى إضافة الوجود العدم إلى الملكات على النحو اللف والنشر المرتب. وعدم زيد وعدم عامر هذا بإضافة العدم إلى أقسام الوجود. وأما العدم بما هو عدم أي العدم المطلق فلا تميز فيه. هذا يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن العدم على قسمين، عدم مطلق يعني العدم من حيث هو عدم، كما أنه قلنا الوجود من حيث هو وجود، العدم من حيث أنه عدم لا تمايز فيه. عدم مضاف تمايز فيه، ومنشأ التمايز هو المضاف إليه. قال وأما عدم العلية العدم فلبطلان العدم وانتفاء شيئية العدم. هنا يوجد إشكال، وهو أنه أنتم إذا تقولون أن العدم لا علية فيه كيف تقولون أن عدم العلة علة لعدم معلول؟ إذا تبين أكو علية ومعلولية بينهما. هذا جوابه أشرنا إليه، تطبيقا إن شاء الله يبقى إلى غد. الحمد لله رب العالمين.